لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي الأمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب الفتن ثم كتاب المهدي عليه السلام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ معا قراءة كتاب الملاحم. الباب الأول باب ما يذكر في قرن المئة. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الرواية هنا تبين أن القرن 100 عام، وهناك من يقول بخلاف ذلك، هناك من يقول بخلاف ذلك. ومن ثم تجد أعلى القرون وأزهرها القرون الأول التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية: ثم الذين يلونهم. إذن القرن مدة من الزمن لا تزيد عن 100 سنة، تقل في بعض الأقوال. الهدف من الرواية أن الرواية في حد ذاتها من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من إخباره بالغيب، لأن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام منها الإخبار بالغيب، يعني يذكر أمورا تستجد بتجدد الزمن، وبعد وفاته يتحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا من فضائل هذه الأمة، من فضائل هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى هيأ لها كل 100 سنة علماء ربانيين، علماء ربانيين ينظرون في معينها ما لحق بالمعين من لوث ومن غلس، يصفون المعين كما كان أولا. إذا لحق بالتفسير رواية أو بالحديث رواية لا يعرف لها صاحب من قبيل الدس، من قبيل التشويش على المسلمين، كل 100 سنة تجد الله تعالى يهيئ للأمة علماء، علماء في كل العلوم. يعني لعل هذه 100 كان فيها من علماء الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم كثير، كل برع في ناحية وفي اتجاه، كل برع في اتجاه، من اشتغل في التفسير ومن اشتغل في الحديث ومن اشتغل في الفقه وهكذا. ولعل من بقية هؤلاء عالم الأمة الآن فضيلة الشيخ أبو إسحاق عافاه الله تعالى وشفاه من كل مكروه وسوء، هذا من البقية، هذا من البقية. لكن الذين ذكرناهم توفوا منذ 10 سنوات، فهؤلاء جددوا، أصبحت اليوم في السوق الدعوي أو في سوق النشر سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، هذه أزاحت هموما كثيرة عن المسلمين، أوقفتهم على الأرض الثابتة من أحاديث سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الشيوخ الشيخ محمد أبو شهبة، وهو عالم الأزهر، عالم الأزهر، وباعه طويل في تمحيص السنة النبوية المطهرة ودفع الشبه عنها وتنقيتها مما شابها من عكر ولوث، وله في هذا مؤلفات، له الدفاع عن السنة، الدفاع عن السنة والرد عن المتشرقين. كذلك له في السيرة باع طويل في تمحيص السيرة وتصفيتها مما ألم بها من روايات عكرت على أهل السير صفوه وهكذا. لذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة، من فضل الله على هذه الأمة أن كل 100 سنة يهيئ الله لها من يدفع عنها وعن دينها العكر الذي ألم به. وهذا كما ذكرنا تحقيق لمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد اختراع ولا تنقية؟ تنقية. البيت مبني قائم، لكن التجديد معناها ترميم، معناها ترميم. يعني اليوم حصل رطوبة من مطر، بعد غد حصل رطوبة من هواء أو من عاصفة، بعدها حصل شرخ في الجدار من زلزال، يقوم بروح جاي بعد كده مرمم البيت، حد البيت هو جدده، معناها ايه؟ معناها الأصل قائم، معناها أن الأصل قائم لكن أحدث تجديدا في الأمور الأخرى. وأصل الدين قائم، أصل الدين قائم، لكن هناك أمور ألحقت بالدين وهي ليست منه، عادات وعوائد، عادات وعوائد التزمها الناس حتى من كثرة فعلها وعدم الإنكار عليها صارت عند الناس دينا، صارت عند الناس دينا. يعني إلى عهد قريب الموالد كان الناس يعتقدون أنها دين، وكان من لم يقم بالمولد يبقى خالف السنة. لكن شاء الله تعالى لهذه البدعة، شاء الله لها بعلماء أفزاز، يعني أظهروا عور هذه العادات، أظهروا عورها. هذه العادات عادات موروثة في الشعب المصري منذ 1000 سنة تقريبا، يعني من عهد الفاطميين والفاطميون دولة جاءتنا من المغرب، الدولة العبيدية، حكمت مصر حوالي 3 قرون متوالية من 300 إلى 605، وهم في أصلهم يهود، ثم ادعوا أنهم فاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاه، وهي منهم براء، هم أصلا ليسوا من نسلها إنما أضافوا أنفسهم عليها، يعني اكتسابا للنسب الشريف على صاحبه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم ماذا فعلوا في مصر؟ ملأوها بالأضرحة، ملأوها بالأضرحة التي ليس في داخلها موتى، بل ابن شهرة كده، ابن شهرة في مكان يعني أرادوا أن يسكن الناس الأماكن، فجاءوا مثلا على بحر طاقوس وبعتروا عليه جمد 50 مقام. طيب تعالى كده امسك السلسلة وانت جاي من ابو الاخضر، وانت جاي من مرة الزجازيك، تلاقي كده على البحر كل كيلو مقام، ضريح مشهد، ضريح كده وبعد كيلو ضريح البريتان، ضريح كده وضريح البريتان، لغاية حتى تأتي الى هنا، شوف هنا الشيخ الاربعين هناك، وبعدين في البر الثاني الشيخ العوضي، وبعدين الشيخ مرزوق، في البر الثاني الشيخ مريم، وبعدين الشيخ عمر، وفي البر الثاني مش عارف الشيخ الخاص مع زي الشيخ الحبال، وبعدين وهكذا. يعني هم يعني كانوا يبنون هذه المشاهد من قبيل الناس بلا رصيد ديني، يقول لك هم يلتمسوا البركة فين؟ في الضريح، يقوم يجي ابن جنب الضريح ويسكن حواليه، يسكن حواليه، طيب يسكن حواليه، وبعديها الناس يقولك ده ذي المكان ده فيه جدي، هو شاف جده ما شافوش، لكن توارث الناس الكلام، توارثوا الكلام، وبعد كده يبقى المقام موجود حاجز الهوى عن البيت ويخاف يهده. ليه؟ اعتقد ان في داخله ميتا ينفع ويضر. ولذلك انصرف الناس عن الله تعالى وبدأوا ينزلوا للشيخ مريم والشيخ الاربعين والشيخ ايه والشيخ مرزوق والشيخ عمر، ويعملوا لهم موارد معاه ازاي واحوال الناس كانوا في متاهات، كانوا في متاهات يحلف بيه وينذر له، ولو ابنه تعبان يولع فيه شمعه، يولع فيه لمبه، يبعث مجاز اوقاف شغال على كده. طيب الان الحمد لله تعالى النور عم البلاد، النور عم البلاد بدون ما يهدموا ضريح ولا خلاف، تروح الشيخ مرزوق في النهار تفتحه وتلاقي اكرمكم الله ربطين فيه الحمير، ليه مش كان ده مع رب في الحمار؟ ليه خلاص هو اصبح اعتقاده ان المكان ده اصلا مش ميت. وكثير يعني يمكن ذكرنا قبل ذلك مجله الازهر في الستينات كانت بتنشر في كل مجله، كانت بتنشر عدد صغير كده زي الهديه، يعني كان عباره عن ملازم لكتاب سموه تاريخ القاهره الكبرى، ذكروا في الكتاب ده أن جميع المشاهد الموجودة على أرض مصر مشاهد موهومة، ليس من تحتها موتى أصلا، مش تحتها موتى، هم بنوها كده من قبيل الإعمار، والناس اللي بيحب الشيخ يطلع يسكن حواليه، حتى امتلأت الدنيا بالمساكن وأصبحت اليوم الأضرحة خلاص. يبقى إذن التجديد ده معناه أصل الدين قائم، لكن يهيئ الله للأمة علماء ربانيين يظهروا أصل الدين، وما زاد عن أصله يحذف ويحذر الناس منه. يبقى ده تجديد أم لا؟ تجديد، ترميم، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. طيب الرواية الثانية، طب الهدف من الرواية إن هي في كتاب الملاح، قالوا ما البدعة معركة، البدعة حرب، البدعة حرب على أصل الدين. ما هو لما أنا أقوم بفعل عادة وبعد كده أوصي بها عيالي وعيالي وصوا عيالهم وتورث العادة في البيت أصبحت دينا، لما يأتي بعديها الشيخ يقول ده حرام، حرام يا عم الشيخ، هو أنت أعلم من فلان؟ طيب أنت أعلم من فلان، أنا لا، هذا الدين ده لا مش دين، يبقى المفاعلة، المفاعلة هذه مش حرب؟ حرب، حرب بين سنة وبدعة، حرب بين هدي الرحمن وهوى الشيطان، يبقى دي حرب. ومن ثم جاء الحديث فين؟ في كتاب الملاحم. الحديث الباب الثاني، باب ما يذكر من ملاحم الروم، الملاحم اللي هي معترك الايه؟ القتال. عن ذي مخبر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا امنا، فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وفي رواية زيادة: ويسور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. تعال ننظر في الرواية. أول شيء في الرواية الراوي ذو مخبر، ذكر أبو داود قال رجل من الصحابة ذو مخبر. في كتب التراجم الإمام الأوزاعي يقول هو ذو مخمر بميمين، ولا يرتضي إلا هذا. يقول لك ذو مخبر ده مش موجود، إنما هو ذو مخمر. وذو مخمر ده رجل حبشي من الحبشة، وكان النجاشي رحمة الله تعالى عليه عما له، كان عما له. وذو مخمر أو ذو مخبر معدود في موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وسكن الشام، وله روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية منها. ده الراوي. طيب الرواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا أو أمنا. ستصالحون الروم صلحا، صلحا دي مش فتحي، مفعول ايه؟ مفعول مطلق، لأنه من جنس الفعل، مش كده؟ لأنه من جنس الفعل، يبقى صلحا ده مفعول مطلق. طيب أمنا أو آمنا صفة، يعني صلح ذو أمن، صلح ايه؟ ذو أمن. طيب قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. الخطاب تغزون أنتم المسلمين، والضمير في الغائب يعود على مين؟ على الروم. فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وراء يعني في هذه الرواية بمعنى خلف. فتنصرون بالبناء للايه؟ للمجهول. وتغنمون وتسلمون، يبقى معناها ان الحرب دي المسلمون واهل الكتاب سيكونون معا، وهم الاثنين يحاربوا ايه؟ يحاربوا ايه؟ يحاربوا فريق. طيب سؤال: المسلمون اصحاب حق محض، طب طيب اهل الكتاب عندهم شبهة حق، ما عندهم حق محض، انما عندهم ايه؟ شبهة حق، لان كتبهم منسوخة. طب يحاربون من؟ يحاربون من لا حق عنده. يعني القاعدة دي اللي احنا بنستخدمها في بلادنا، انا واخويا وانا وابن عمي على الغريب، انا واخويا المسلم على ابن عمي اللي هو اهل الكتاب، وانا وابن عمي اللي هو الكتاب على مين؟ على الكافر. شوف الرواية: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم، يبقى نحن والروم، يعني نحن واهل الكتاب او النصارى سنحارب فريقا واحدا، الحق وشبهه سيحاربون الباطل. الله. طب احنا اليوم في هذه المعمعة، ما انا عندي في مصر مسلم ونصراني، مسلم ونصراني. طيب اليوم لما المسلم النصراني يواجهه عدوا، يبقى لو كان عندي اهو الزمان تنبأ بأن المسلمين والروم سيتصالحون ويعقدون صلحا، ومن بنون صلح أن نحارب مع من يعادينا. فلماذا لا يسع المسلم اليوم غيره؟ ولماذا يستنكف النصراني عن الوقوف تحت راية الإسلام؟ ما أنا عندي الرواية هو ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يبقى إذن في ثور سيقف فيه المسلمون والنصارى يجابهون عدوا يعادي منه مين؟ يعادي المسلمين والنصارى، يعادي المسلمين والنصارى. اليوم للأسف الشديد اليوم الحال متغير، اليوم النصارى واليهود على المسلمين، النصارى واليهود على المسلمين. يعني لعلنا بالأمس في الدرس لما تعرضنا إلى يعني ذكر النصارى في معرض في معرض الاستدلال ذكرنا وقلنا إن النصارى كانوا يعتقدون وما زالوا يعتقدون أن اليهود صلبوا المسيح عليه السلام، ولذلك هم يعظمون الصليب بيعلقوه فين؟ في الكنيسة على صدورهم وبيدقوه على الآيات باعتقاد أن اليهود صلبوا المسيح، وكانوا يصلون في كنائسهم صلاة اللعنة على اليهود. اليوم حذفوا هذه الصلاة من شعائره، يبقون بهذا برأوا اليهود أما زالوا يدينونهم برأوه. فلماذا يعظموا الصليب إذن؟ هم يتناقضون، هم حذفوا صلاة اللعنة على اليهود من الكنيسة، أصبح لا يصليها نصراني على إيه إطلاقا، لا في مصر ولا خارج مصر. أنت عارف أساسها إيه؟ أساسها أن رجلا من أهل الأردن كان يعني في اتجاه البحر الميت فألقى بطوبة فأحدثت صوتا، يعني لما ترمي طوبة على الأرض كده متطبل يبقى معناها المكان ده مختلف. فذهب المكان وحفر في المكان فوجد صندوقا، وجد ايه؟ صندوقا. فلما اتى بالصندوق وجد فيه كتبا صحف مكتوبة بلغة لا يعرفها، فعرضها على واحد اردني. فلما شاف الاردني ده عنده علم باللغة العبرانية فقام قال له اشتريهم منك، يعني اعطاه مبلغ ليس بالزهيد. فقام قال له مبروك عليه الصندوق ده حبة ورق. الورق ده لما قرأ علم انه النسخة الاصلية للانجيل، النسخة الاصلية للانجيل، والنسخة الاصلية للانجيل ليس فيها ان المسيح صلب، وليس فيها الا ان المسيح عبد لله ورسول، ليس فيها ابن الله، وليس فيها زعم الصلب، وليس فيها الفداء. الكتاب ده وقع في النهاية في يد اليهود فساوموا النصارى، لماذا تلعنوننا في كنائسكم؟ عندنا الكتاب سنظهره للعالم. عند ذلك انصاع النصارى لما أملته اليهود فحذفوا صلاة اللعنة على اليهود. ليه؟ لأن خلاص الكتاب ظهر. ومن ثم عندما يعمدون إلى تحريف الكتاب هم يعلمون أنهم يحرفوه، وهذه مصالح تدر عليهم أموالا، تدر عليهم إيه؟ أموالا. ولذلك من توها حذفوا صلاة اللعنة على اليهود من داخل جميع الكنائس، أصبح هو الوقت مع اليهودي أعوان على مين؟ على المسلمين. عندك حرب البوسنة في التسعينات، من الذي كان يستأصل المسلمين في البوسنة؟ وكانوا نصارى، وكانوا يعني أنا لعلي قرأت يومها أن بعض النصارى من مصر كانوا يهاجرون إلى الصرب عن طريق بطرس غالي اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة يومها ليقاتلوا المسلمين البوسنويين مع الصرب، والأمر ده كان في العصر الغابر. كان في العصر الغابر. لذلك المسلمون أصحاب حق محض، أهل الكتاب عندهم شبهة حق، لا مانع من أن يتصالح أصحاب الحق المحض مع من لهم شبهة حق في سبيل حرب من لا حق عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، واحد اترهنوا مين اللي هيغلب، الفرس ولا الروم؟ عارفين القصه ديت كنا ذكرناها في ابو داود في ايه في كتاب الجهاد. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه راهنوا، فلما عرض كلامه الرسول قال له افلا اعطيته زياده في الاجل؟ ومن بعدها تنزل الف لام ميم، ها غلبت الروم في ابن وهم من بعدي سيغلبون في بضع سنين. طيب لما غلبت الروم فرح المسلمون ام غضبوا؟ فرحوا. فرحوا لماذا؟ لان شبهة الحق انتصرت على الباطل، وفي هذا ايذان بان الحق الخالص سينتصر على شبهة الحق. فلنا ان نفرح بانتصار النصارى على الكفار، وهذا الفرح فيه ايذان واشعار بان اصحاب الحق الخالص سينتصرون يوما على اصحاب شبه الحق. يبقى لذلك ستصالحون الروم صلحا امنا، فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون غنيمة ورجوع ايه بسلامة. قال ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ايه المرج ده؟ مش المرج بتاع فاروس، مش بتاع مصر، المرج ده المرج، لا المرج ده مكان فيه خضرة، فيه خضرة، مكان اخضر، وهذا المكان الاخضر فيه تلول، والتل ده تبة كده، تبة في تبة في تبة وهكذا. احنا بنقول تل مشندي بسموه تل مجندي، وتل الزعتر، وتل مرداس، وتل حوين، التلال في مصر كثيرة. تمام؟ يبقى بمرج ذي تلول معناها أرض خضراء، خضراء بماذا؟ بعشبها، خضراء بالعشب، ومع هذا فيها تلول، يعني إيه؟ هكذا مرتفعات. لحظة يا شيخ، لا يا شيخ رأف، ما دخلناش. حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول، بعد الانتصار من رجع من رجع من من من الحرب المسلمون ومين؟ والنصارى، وهم راجعين منتصرين، النصراني رفع الصليب وبيقول ايه؟ غلب الصليب. يعني ايه غلب الصليب؟ لا يعني بيقول احنا انتصرنا بفضل الصليب، ببركة الصليب، وانتصرنا بايه؟ ببركة الصليب. فغضب رجل من المسلمين فدق، دق ايه؟ الصليب، كسر الصليب، قال له احنا انتصرنا بفضل الله، مش احنا بنقول لا اله الا الله وانتم بتعبدوا الله على مزاعمكم؟ طيب احنا انتصرنا بفضل الله. فلما كسر الصليب فعند ذلك تغدر الروم. يبقى في الحديث اشعار بان الغدر في اصله من اخلاق اهل الكتاب، لا من اخلاق اهل الاسلام، لا من اخلاق اهل الحق، انما من اخلاق المحرفين. الغدر طبيعة في المحرف، طبيعة في المحرف. قال فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. كذلك في هذا إشارة بأن الغدر من علامات الساعة وأشراطها. لذلك عندنا تحذيرات كثيرة من الغدر، يرفع أو يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء عند ايه؟ عند استه. يقال هذه غدرة فلان الغدار، يوم القيامة بينصب له علم كده جنب قعدته مكتوب عليه غدرة فلان، يعني بيصبح. يبقى إذن الغدر طبيعة الكتابيين النصارى واليهود. لذلك انظر أنت في المواثيق الدولية، في المواثيق الدولية أو في الاتفاقات والمعاهدات، يكتبوا قوانين لحقوق الإنسان وهم أول من ينتهكوها. يقول لك حقوق الإنسان كمنظمة، طيب قتل طفلان فرنسويان في مطلع هذا العام، ما سكتوش إلا لما قتلوا القاتل بعدما اعتقلوا إيه المسلمين في فرنسا. العالم ما سكتش إلا لما إيه لما القاتل انقتل. طيب وأطفال غزة يقتلون ليل نهار، أين حقوق الإنسان؟ أطفال العراق، أطفال بورما والشيشان، الأطفال في كل عالم الإسلام يقتلون، فين هنا بقت حقوق الإنسان؟ ليه ما ظهرت حقوق الإنسان؟ فهم يعقدون ويتفقون ثم يسارعون بالغدر والنقد، يسارعون بالغدر والنقد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن المسلمين درجة ثانية في حق الوجود، أما اليهودي درجة أولى، والنصراني درجة ثانية، والمسلم درجة ثالثة. ومن ثم تجدهم هكذا، إذا ما نهوا عن الربا يقول لك لا ترابي، يعني لا ترابي يهوديا، لكن لا مانع عن ترابي المسلم، لا تغش، لا تغش نصرانيا، لكن لا مانع عن تغش المسلم، وهكذا. فهم أصحاب الغدر، والغدر طبيعتهم. وهذا بدليل ما تراه كل يوم من انتهاكات صارخة في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي إسرائيل وفي كل الدول. مع ازاي هم يتفقون وهم أول من ينتهكون. طيب يوم سوريا، نسأل الله أن يكشف عنا ما لم يبقى من سوء، يوم سوريا والقتل الذريع اللي كان في الصغار والكبار، لما اجتمعوا مين اللي استخدم الفيتو؟ أين حقوق الإنسان إذن؟ يبقى الغدر منين؟ منهم، الغدر منهم. لذلك في الرواية قال فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، تجمع لمقتلة كبيرة. هناك رواية في البخاري أن يعني إيه لا تقوم الساعة حتى يجتمع الروم تحت 80 غاية، في كل تحت كل غاية 12,000 مقاتل، الغاية يعني الراية. طب تصور بقى لما يبقى 80 راية تحت كل راية 12,000 يطلعوا كام؟ لازم مليون إلا أربعين ألف. مع ذلك 960,000، مش 12.5 × 8 مليون، مش كده؟ يبقى معناها يعني فين الجيش اللي هيبقى مليون لو عفينا عن الكسر؟ ما احنا بنقول 12 ديت 8%، مش كده؟ 12.5 8%. طب لما يبقى انا عندي 80,000 يعني 80 راية تحت كل راية 12,000، يبقى انا عندي مليون اللي فكه، فين الجيش اللي بلغ مليون يطلع يحارب؟ ممكن احنا كمصريين جيشنا كله 500,000، لكن عند الحرب كله بيحارب، لكن الرواية بتقول يعني 1,000 تقريبا، 960,000 مقاتل رومي سيخرجون للحرب، يجابه المسلمين والنصر يكون للمسلمين. طب التتار كانوا كده؟ ما كانوش كده، مش وصلوا العدد ده. لذلك في الكتب ان هذه الملحمة لم تكن بعد، لم تحدث، يعني صحيح التتار اتوا الى ايه الى بلاد الاسلام، لكن ما كانوا في هذا العدد. مليون مش سهلة، جيش مليون صعبة، ده انت في التحريم بيقولوا مليونيه وتعدهم يطلعوا 120,000 يوم ما يزيدوا على الاخر، لان التحرير 40,000 متر، 40,000 متر يعني 10 فدن، 10 افدنه، الفدان 4,000 متر. احنا بنقول المتر يقول هياخد 2 مع ازاي، قول هياخد، قول كل متر كل مترين هياخدوا 3. مش عادي المصليه هيت مصليه ارضك المصليه. طيب يا سيدي هنقول المتر ياخد 4 امفين، 4 امفين يعني القدم كام؟ 30 سنتي القدم، 4 هيبقى 120، خلينا في 3 في 40 بكم؟ 120. يوم ما يبقى التحرير على الاخر ما فيش مكان ابره، يبقى 120,000 نسمة، لكن ما يكونش مليون. لكن احنا كشعب مصري دمنا خفيف مع ازاي، بقول لك والله يعني انا مش روحت لهم بقالي كده يعني 5 6 7 8 ايام، شوف ازاي 5 6 7 8 ايام، يبقى هو بدأ بكم وانتهى بكم دون زيادة، واحنا بنجيش. لذلك الجيش الذي يبلغ مليون للآن ما قرأناه في التاريخ انه كان، انما سيكون كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث بشارة بأن العاقبة للمسلمين، العاقبة لأهل الإسلام، العاقبة بالنصر والتمكين لأهل الإسلام. ومن ثم في الرواية فيها ويسور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، أي عصابة؟ المسلمين. يبقى العاقبة له، العاقبة له. فيبقى هذه الرواية، هذه الحرب لم تكن بعد. باب في أمارات الملاحم، الأمارة اللي هي إيه؟ العلام. روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو منكبه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد. طيب تعال نمشي كده سكة سكة كده. عمران بيت المقدس، بيت المقدس الآن خربان ولا عمران؟ خربان. طب ما العمران معناها ايه؟ زوال اليهود. لا، هو لما اليهود تزول يبقى بعدها المدينة تخرب، يعني زوال اليهود عن عن عن القدس، يبقى اشعار ان فيه نصر المسلمين يبقى المدينة تخرب. افهم شوية بقى، كلمة عمران وبيت المسجد معناها أن اليهود إذا استولوا على بيت المقدس خربوه، وإذا ما حازوه إلى أنفسهم عمروه. ما هو وقت بيخربوا ليه؟ لأنه تحت سلطان مين؟ سلطان أهل الإسلام. طيب لما لما يخلص لليهود هيتركوه خراب ولا هيعمروه أعلى عمارة؟ سيعمروه أعلى عمارة، سيعمروه على خلاف عمارة أهل الإسلام له، ومن ثم سيتشتد البدعة في المسجد في التشييد. عند ذلك في هذا إشعار بأن المدينة سيأتيها الخراب. ليه؟ لأن اليهود غلبوا على المسجد واستخلصوه، عند ذلك يضعف الإسلام، لما يضعف الإسلام تقع المدينة. نقول أمارات الملحمة يعني معناها سلسلة، في حلقة من السلسلة وضعت يبقى اللي بعديها تتبعها. يبقى العمران هنا معناها خراب سيلحق بالمسجد الأقصى، وببيت المقدس حتى يخرج عن سلطان المسلمين ويبقى في سلطان غير المسلمين فيعمروه بطريقتهم. فإذا عمروه بطريقتهم خرجت من تحت سلطان المسلمين. ومن ثم في هذا إشعار بأن الخراب سيكون في يثرب، يعني سيكون فين؟ في المدينة، لضعف أهل الإسلام، لضعف أهل الإسلام. خراب عمران بيت المقدس خراب يثرب، وإذا خربت يثرب تخرج الملحمة، يعني الجيش الكبير سيكون، الجيش الكبير اللي هو عدد مليون سيكون، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. مش احنا قلنا في الرواية اللي فاتت ان هتكون مقتلة وبعدين النصر لمين؟ للمسلمين. طيب معناها بيت المقدس خرج من سلطان المسلمين وبعديها المدينة خربة، لما تخرب المدينة وبيت المقدس دي أيام أمل مقدسة، حماس الناس والعاطفة تستجيش وتلتهب، ومن ثم سيجتمع المسلمون يومه، سيجتمعون يقول لك مش باقي حاجة، خلاص مش باقي لنا شيء نبكي عليه. لما يبقى كده يعني ما فخ التمثيل والتشبيه، فريق كورة بيلعب وبعدين دخل فيه خمس جوان، يقول لك جون زي عشرة، خلاص يقوم يعني يبيع نفسه بقى، خلاص يعني يقوم ياكل زي ما يقولوا ياكل النجيله، لما ياكل النجيله بقى يثبت رجليه ويغلب او يعمل لود. طيب لما يضيع مني المسجد الاقصى ويضيع مني المدينه بقى ايه؟ الكرامه ضاع، يبقى لا سبيل، يبقى الموت احسن. فيجتمع المسلمون، لما يجتمعوا تجتمع الملحمه، لما تجتمع الملحمه يهزم مين؟ يهزم الروم، وعند هزيمة الروم تفتح القسطنطينية. القسطنطينية مين فيكم عارفها النهاردة؟ اللي هي تركيا، مع ذلك وهناك قول ان هي حمص، حمص دي اللي هي في سوريا، قالوا مدينة هرقل، كان هرقل يسكن حمص، كان هرقل يسكن حمص، ومن ثم اختلف فريق قال حمص وفريق قال ايه؟ اسطنبول او ايه؟ او تركيا. قال وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، يعني كلما انفرط من العقد حباية تتبعه حباية الثانية، حباية الثالثة، حباية الرابعة. خروج الدجال، من اين يخرج الدجال؟ من يراي الحرام عليه، ده هو سيقتل هناك، سيقتل هناك. من اين يخرج الدجال؟ ايوه، من اصبهان كما في روايه الامام مسلم، او من خراسان كما في روايه ثانيه. خراسان واصبهان ديت اتجاه اي اتجاه؟ اي اتجاه يا جماعه؟ يا جماعه في شرق وفي غرب وفي شمال وفي جنوب. الشرق، الشرق. اصبهان دي ايران، واليوم الشر يأتي من إيران. المد الشيعي هذا تمكين لدولة الفرس، يعني عودة بالمجوس للحكم. الدولة الشيعية أساسها دولة مجوسية، أساسها عباد النار، ومن ثم المد الشيعي اليوم على قدم وساق. مصر من قبل ما كانش فيها شيعة، كان فيها من يروج للشيعة اللي هم الصوفية بتوع الموالد، وهم دول المفتاح بتاع الشيعة، هذا المفتاح السحري في مصر اللي هو بينشر للشيعة أفكاره. ولذلك في الانتخابات، في الانتخابات بتاعة الشعب الصوفية أعطوا مين؟ أعطوا الكتلة، اسمع شوية، في مجلس الشعب، في مجلس الشعب صوتوا للكتلة اللي بتبناها سويرس، ما صوتوش للفريق اللي هو ايه محسوب على الاسلام. ليه؟ قال لك السلفيين بيهدوا المقامات وبيقطعوا الوزان، ما هم فلاحوا الاشاعات ديت. يقول لك انا هروح اعطي صوتي اللي بيهد مقام سيدي، ومن ثم راحوا اعطوا صوتهم لمين؟ للنصارى، انتخبوا النصارى. وفي الرئاسه ما انتخبوش الصوت الإسلامي، أعطوا صوتوا في غيره. الله يا جماعة، أنتم مسلمين محسوبين على الإسلام، بطاعتوا غير الإسلاميين ليه؟ يبقى معناها دولي هم دولي امتداد للشيعة في مصر. طيب امتداد للشيعة، هم يهيئوا للشيعة. اليوم أصبح في مصر للأسف 500,000 شيعي رافضي يا عم، في الشرقية، في هربات، في هربات مع زي في هربات اهوت عيلة شيعية، عيلة شيعية، وكانوا عاملين محفل شيعي تقريبا من اسبوع، من اسبوع محفل شيعي في هربات، واصبح في الزجاجيج شيعة، وبتبناها ابو خليل بتاع الايه، بتاع التصوف بتوع المعارض الله. وبعديها الدراسة فيها شيعة، شيعة روافض انتشروا، اصبح 500,000 شيعي رافضي في مصر. وبينزلوا الشيعة بيروحوا جامعة الازهر، للأسف الشديد، للأسف الشديد بيستولوا على الشباب بالفلوس، وايه ويصور في وسطهم كده وايه والجميع، طبعا الشباب ما يعرفوش حاجة، زي نظام الاسر زمان كده اللي كان بينزلوا بقى الابراهيم والعلمانيين داخل جامعات، مش عارف اسره حسبسوس اسره ايه، من خلالها انتشر الفكر العلماني والليبرالي في الجامعات، افهم معايا. واي تسميه الاسره تسميه اسلاميه، يبقى دولي عليهم علامه حمراء، عليهم علامه حمراء الى اخره. برضو اليوم الشيعة اشتغلت على مصر، بدات تبث سمومها داخل الجامعات العامه، وللأسف أقولها مرة ثانية متوعكا، وجامعة الأزهر أصبح بينزلها ناس من إيه، من العراق، معهم فلوس دولارات، ووزعوا على الشباب كأسرة، وبعديها يحط عنده الفكر ويرجع يتابعه ويجيب له كتاب، ويرجع يتابعه ويجيب له استوانة ويرجع يتابعه ويقول له، أو يدعيه في الحسينيات اللي هي بيعملوها في القاهرة، وبعديها ياخذ الطابع الشيعي ويبقى تشيع. واليوم اصبح في عاشورة داخل مصر، بتيجي في التلفزيون، بتيجي على قناة المديح التفصفي، بتيجي بيجيبوا ايه التصوير، البنات والنساء والرجال والاطفال والشباب بيلطموا ويخبطوا على صدورهم يوم عاشورة، اللي كنا ايه اصبح في مصر، وخبطوا بعض بالجنازير والسكاكين اصبح في مصر. يبقى ده امتداد للدولة الفارسية، تمكين للدولة الفارسية، هم لا يريدونها إسلامية إنما يريدونها فارسية. لذلك الدولة الصفوية بتعمل بقدر جهدها لإحياء الدولة الفارسية وإيه تمكينها في البلاد. تعال معايا كده في آسيا، آسيا إيران شيعة، السنة فيها 2.5%، 97.5% شيعة و2.5% سنة، والسنة في إيران بيولعوا فيهم وهم أحياء، بيكب عليه بنزين ولا فيه في الشارع وهو حي. طيب العراق كان الحكم فيها حكما سنيا، مع انحراف صدام حالة حكمه، في حالة حكمه كان بيحكم بمذهب البعث تمام، لكن بحزب البعث، لكن مع هذا كان محسوب على السنة. توائم شيعة العراق مع نصارى امريكا في دخول العراق، هو الصحاف ده كان ايه، ما كان شيعي وطارق عزيز نصراني تمام، قيادة صدام حسين كان فيها شيعة وكان فيها سنة وكان فيها نصارى، النصارى مع الشيعة توائموا مع امريكا في الدخول، فرغوا كان الصحاب ده بدي اشارات مثل عكاشة كده، كان يجاش الناس ويقول احنا النهاردة قتلنا 50 علج، وفي لحظة واحدة دخلوا مطار بغداد وضاعت العراق عن طريق مين، الشيعة. ولما ضاعت العراق عن طريق الشيعة كان دفع الفاتورة للشيعة ان الحكم حكم العراق قال للشيعة بعدما كان للسنة. مين اللي مسك الوقت، مش المالكي، شيعي، وكل الحكومة شيعية. يبقى الوقت اصبحت العراق بالحكم شيعية. طيب سوريا شيعية، سوريا علوية، والسنة فيها يقتلون. السنة فيها تنتهك أعراض نسائهم وتبقر بطون أطفالهم ويشرد كبارهم على مرأة ومسمع، وأي واحد يتكلم يشطوه. طيب الكلام ده ما هذه شيعية؟ شيعية والحكم فيها علوي. علوي يعني ايه؟ يعني بيعتقد ألوهية علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طيب تعالى معايا كده، لبنان، لبنان الحكم الاول كان فيها سنة، الحكم الاول كان فيها سنة، مع ان هي فيها شيعة وفيها نصارى مارونيين وفيها سنة، والسنة بيرتكزوا كده على نهر الليطاني. تصور حرب اسرائيل لبنان، كان حسن نصرالله بيضرب فين وكان اسرائيل تضرب فين؟ حسن نصرالله ساكن فين؟ في جنوب الشمال، لا في جنب سوريا كده، تمام؟ كان اسرائيل بتدق في الجنوب في السنة، وحسن نصرالله بيرمي سلاحه في الجبل، بيرمي سلاحه في الجبل، وفي الاخر اتضح ان هذه الحرب اساسا حرب مصنوعة لإظهار عضلات حسن نصر الله في المنطقة. لماذا؟ لتمكين الشيعة في لبنان. كان زمان بيسألونا كده، بيسألونا يعني عم الشيخ ليه ما بتدعيش وتقول اللهم انصر حسن نصر الله؟ قلت يا ابني احنا بندعي لعامة المسلمين، إذا كان هو مسلم يبقى هو منهم، لأن أنا كنت عارف إن دي حرب مصنوعة من خلال قراءاتي، معاه إزاي؟ وفي الآخر لما تضيع غير حرب مصنوعة يا عم الشيخ، يا جماعة الأمور مش ماشية هكذا. طيب الاول كان الحكم في السنة، الوقت انشال من ايه؟ مين حكم حل لبنان؟ نصراني. شالوا السني معاه ازاي؟ مع هو كان سني وكان ضايع بس كان محسوب على السنة، وحطوا فيها الوقت اللي هو مين؟ اللي هو اسمه مشو، اسمه ايه؟ اسمه الحود. على اي حال يبقى قرية لبنان. طيب باقي مين في المنطقة مش الشيعة مش شغلة فيه؟ البحرين. الاغلبية شيعية والاقليه سنيه، لكن الحكم في مين؟ الحكم في السنه. هم بيحاربوا ليل نهار لقلب نظام الحكم حتى ياخذوا حكم ايه؟ حكم البحرين للشيعة. والكويت فيها 60 سنه و40 شيعة، والمد الشيعي شغال في الكويت، باب السعوديه في المنطقه، والشيعة الان عاملين فيها مشاكل، ومقتول 9 افراد سعوديين. يبقى شفت المادة الشيعي شغال ازاي؟ شغال. الامارات وقطر، يعني الامارات دولة صغيرة عدد سكانها 1.25 مليون، مليون وربع، ومع هذا ايران بلعة منها 3 جزر واخدة نصها، الجزر اللي هي في بحر العرب واخدة 3 جزر ابو موسى مش عارف ايه وحط ايديها عليهم، فالمد الشيعي شغال، ده احياء لدولة المجوس. لذلك عندنا في الرواية فتح قسطنطينية خروج الدجال، معناها ان الدجال سيأتي بعد فتح القسطنطينية، ويأتي الدجال من جهة الايه؟ من جهة الايه؟ الشرق، وتحديدا من اصبهان. ان الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام بينا فقال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال الراوي: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث. هو مين اللي حدث بالرواية؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني بيقول يعني انه خبط بايده على ايه؟ على فخذ معاذ، او قال من كبه، يبقى الراوي شك. ثم قال: ان هذا لحق كما انك هنا، يعني وهذا من قبيل الاستيثاق في الخبر والرواية. قال له: يا معاذ، كلامي هذا كلام قاطع ويقيني، لا شك فيه ولا مراء، هذا سيكون بيقين قال: كما انك هنا او كما انك قاعد. هل انك تشوف انك قاعد؟ قال: لا. قال: كذلك هذه المسائل ستكون بين يدي الساعة. هناك رواية يعني ان الاحداث هذه ستكون في 6 سنوات، او يقالوا بين الفتح القسطنطينية والدجال 6 سنوات، ورواية قال 7 اشهر، لكن 6 سنوات اصح. طيب، يبقى اذا بالترتيب هذا قرأنا هذه الابواب. دين الاسلام سعادتنا، ورسول الامة قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. ايات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الاسلام سعادتنا، ورسول الامة قدوتنا، بالحب الصادق